سؤال الآخر يقول: ما حكم قول من يتناول دواء أو يحث غيره عليه ويقول وحده بوحده؟ ما حكم؟ حرام، لأنه من رفع السبب فوق منزلة الشرعية، لأن منزلة السبب الشرعية هي إيش؟ الاستبشار به والاطمئنان إليه. وأما القطع بذلك بأنه يؤدي إلى تلك النتيجة فهذا لا يجوز، لأنه لا يخلو، لا يرتفع عن أن يكون سببا، إن شاء الله أمضاه وإن شاء منعه ورده، فلا يجوز مثل هذا القول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.